فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ففي مشروعية أن سنة الفجر ركعتان خفيفتان، خلاف ما يفعله بعض الناس يطول السجود فيهما، هذا خلاف السنة. السنة في ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين، بحيث جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: حتى أقول هل قرأ بأم القرآن أم لا، في إسرائه هل قرأ الفاتحة كاملة أم لا، أتشكك يعني معنا. ففيه أن سنة الفجر لا تطول، الذي السنن التي الليلية قيام الليل تطول ما شئت، اتقرأ البقرة وتركع بقدر بقرة وتسجد بقدر بقرة، هذا هو المطلوب. وأما في ركعتي الفجر فخفيفتان فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.